أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله.